يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. رسائل ربنا تترى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، سرعان ما نفذ رمضان. أول سؤال كنا بنسأله قبل رمضان، هنعمل إيه في رمضان؟ وإيه الأعمال الصالحة اللي إحنا عايزين نعملها في رمضان حتى نقترب إلى الله سبحانه وتعالى منه أكثر وأكثر؟ ثم بعد ذلك أوشك رمضان على الانتهاء، وهذه تعتبر آخر ليلة من ليالي رمضان، والكثير يسأل ماذا بعد رمضان وكيف نثبت بعد رمضان، وهذا أكثر سؤال يتردد بين أذهان الشباب بل أذهان كل الأمة الآن. وتعالوا بنا عباد الله لنستمع في هذه الليلة المباركة إلى كثير من آيات الله التي وضح الله تبارك وتعالى فيها الأصول العامة التي ينبغي علينا أن نتمسك بها حتى نثبت على طاعته، من عمل صالح، من قراءة للقرآن، من رفقة صالحة، من اهتمام قوي جدا جدا بإصلاح القلوب مع طلبة العلم والعلماء والدعاء إلى الله. تعالوا بنا لنستمع في هذا اليوم للعديد من الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أصول الثبات على دينه سبحانه وتعالى، فتعالوا بنا لنسمع الآيات حتى تكون نعمة العون لنا بعد ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى والثبات على هذه الطاعة. فتعالوا بنا لنستمع إلى هذه الآيات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. سمعنا الآيات يا شباب وآيات النهاردة، طبعا النهاردة على خلاف العادة النهاردة سمعنا عدة آيات، وهذه الآيات هي الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن الثبات، وده أعظم موضوع مهم كثير من الناس بدأت تسأل عنه الآن. يا ترى ماذا بعد رمضان؟ كيف سنثبت بعد رمضان؟ خلاص احنا خارجين من جو الإيمان، جو الطاعة، جو القرب من ربنا سبحانه وتعالى، إلى الشباب وإلى الأصحاب وإلى غير ذلك من الأمور اللي ممكن تخلينا نرجع تاني عن هذه الحياة. عايزين النهاردة نعرف كيف نثبت بعد رمضان، وحلقة النهاردة جمعنا فيها كثير من الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها على الثبات. تعالوا يا شباب النهاردة ناخد الأمور بإذن الله إلا لو تمسكنا بها بفضل الله عز وجل نثبت بعد رمضان، بل بنقول هنرتقي أكثر وأكثر بعد رمضان، مش هنتوقف على مرحلة العبادة اللي احنا كنا فيها في رمضان، بل بإذن الله تبارك وتعالى سنرتقي إلى أعلى المراتب وأعلى الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى. أول شيء يا شباب بإذن الله تبارك وتعالى هيثبتنا بعد رمضان زي ما سمعنا أول آية من الآيات القرآن، لازم نكون شخصية قرآنية زي ما خدنا يا شباب في درس القرآن، لابد ان احنا نصاحب القرآن بصورة كبيرة جدا، نصاحبه بالليل ونصاحبه بالنهار. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لمن أراد الثبات بعد رمضان، لن يمكن أبدا انك تثبت بعد رمضان او تثبتي بعد رمضان وانت قافلة المصحف، المصحف اللي انت كنت بتقرأي فيه في رمضان، مش هتثبتي أبدا بعد رمضان إلا وإذا ظل الورد القرآن مستمر معاك. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. فالثبات يا شباب في التمسك بالقرآن، إن ورد القرآن يظل مستمر معانا للنهار، إن إحنا كنا بنروح ونعمل جلسات القرآن وحلقات القرآن في المساجد تظل مستمرة بعد رمضان. هيزيد بعد رمضان إن إحنا نتفق مع شيخ إن إحنا نروح ونحفظ على أديه ونتعلم القرآن على أديه، ده لمن أراد الثبات. يا شباب القرآن هو مصدر الإيمان، يا شباب القرآن مصدر الهداية، يا شباب القرآن هو مصدر تزكية النفس. تمسكوا بالقرآن حتى يثبتكم الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يا شباب علشان نثبت بعد رمضان أول حاجة القرآن، أقصد بذلك تلقي القرآن على أيدي المشايخ. الأمر الثاني العمل بما في القرآن. اثنين، تاني عمل يا شباب علشان نثبت بعد رمضان، أكثر من الأعمال الصالحة اللي أنت كنت بتعملها. مش معنى أن رمضان خلص نترك قيام الليل، مش معنى أن رمضان خلص نترك إفطار الصائم، مش معنى أن رمضان خلص نترك الصيام. لا يا شباب، نداوم على الأعمال الصالحة، لأن كل عمل صالح، كن على يقين من القاعدة دي، كل عمل صالح هينزل في قلبك بمثابة قطرة بنزين بتحطها في تنك العربية، وكل لما نحط بنزين أكتر في تنك العربية ده معناه أن العربية هتمشي أكتر وأكتر. وأنا بقول لك كل عمل صالح يخش في قلبك ده معناه أن أنت هتمشي يوم زيادة. يا شباب العمل الصالح من أعظم الأمور اللي هتثبتنا على طاعة الله وهتثبتنا على دين الله بعد رمضان. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي بعملك الصالح هيثبتك الله تبارك وتعالى في الدنيا، ويثبتك في قبرك، ويثبتك يوم القيامة. وقال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يا شباب كل صيام يوم تبتغي به وجه الله، كل ساعة تجلس فيها تقرأ قرآن، كل ساعة تجلس فيها لتذكر ربك عز وجل، كل ساعة تجلس فيها لتقيم الليل، كل ساعة تجلس فيها لتأمر بالمعروف أو تنهي عن المنكر أو تنصح الناس، كل ساعة تجلس فيها لطالب العلم، كل عمل صالح ستصنعه بعد رمضان ده معناه أن أنت بإذن الله تبارك وتعالى تدفع إلى الأمام خطوة. كل صلاة ستصليها في المسجد في جماعة ده معناها ان انت هتزيد صلاة تانية في جماعة اخرى، لان الصلاة الاولانية سبب انك تصلي الصلاة الثانية في المسجد. اذا يا شباب الاكثار من الاعمال الصالحة بعد رمضان. الامر الثالث يا شباب الدعاء، الامر الثالث يا شباب الدعاء، زي ما سمعتوا الان في الايات ان الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن عباده المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى سماهم بالربانيين، أنهم قالوا عند نزول الشدائد: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يا شباب القلوب متغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من ريشة بأرض فلاة تقلبها الريح هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان دايما خايف من مسألة تقلب القلب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كنا في رمضان قلوبنا حديد، كنا في رمضان قلوبنا موصولة بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بعد رمضان كتر جدا من الدعاء ان ربنا تبارك وتعالى يثبت لك قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء. فقال يا أم سلمة: ما من قلب من قلوب العباد إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، فكان النبي يدعو بذلك. يا شباب خليك شخصية كثيرة الدعاء، زي ما خدنا في درس سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، وزي ما خدنا في قصة أصحاب الكهف، إن أصحاب الكهف لما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدة، قد إيه ربنا استجاب لدعائهم. ما تستقلش بالدعاء، عايزك في كل سجدة من السجدات، كل يوم الصبح أو كل يوم بين الأذان والإقامة وانت بتدعو بترفع يديك، ما تنساش إنك تقول يا رب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير انك تثبت بعد رمضان. كذلك ايضا يا شباب من اعظم الامور ان احنا نركز قوي على قصص السابقين، على قصص الشباب اللي ربنا ذكرها في القرآن، واحنا خدنا شوط كبير جدا في رمضان في هذه القصص. تدبر فيها وتدبر في معناها، واقعد مع اخوانك الصالحين واسألهم كيف كانت توبتكم وكيف سرتم الى الله سبحانه وتعالى. دايما استغل مسألة القصص وبخاصة قصص السابقين، فربنا سبحانه وتعالى جعل تلت القرآن في القصص. ليه؟ علشان تبقى القصص دي مسائل تسلية والكلام ده؟ أبدا أبدا، بل كان الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القصص لتثبت القلوب. الشباب اللي كانوا في مجتمعات فاسدة ما ينسوش أصحاب الكهف، الشباب اللي ممكن يقعوا في الفواحش ما تنسوش يوسف عليه السلام، البنت اللي عايزة تقترب إلى الله أكثر وأكثر وتلبس حجاب وتكون صاحبة حياء ما تنسيش ابنة شعيب، الشباب اللي هم ربنا سبحانه وتعالى ادالهم الشخصية الضعيفة ما تنسوش حال الشخصيات الضعيفة كان حالها ايه مع الله وقد ايه حرموا من الخير، وتذكروا الشخصيات القوية في الطاعة والعبادة زي داود، ما تنسوش الشخصية الشاكرة زي سليمان، وهذه الشخصيات التي تكلمنا عنها. خدوا بالكم يا شباب ان ربنا وضح لنا في القرآن الغاية من ذكره هذه القصص، ان ربنا يجعل تلت القرآن قصص. فقال ربنا تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليه يا رب؟ قال ما نثبت به فؤادك، أي لنثبت به فؤادك. يبقى شباب التدبر في قصص السابقين واجب عملي، اشتري كتاب لقصص الأنبياء أو كتاب لقصص الصحابة وابدأ اقرأ فيه علشان ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الطاعة. كذلك أيضا يا شباب لابد احنا محتاجين المرحلة الجاية مرحلة التربية، والتربية دي هي اللي بتطلع الرجالة. تربية المساجد يا شباب، انك لازم دايما تكون موجود في المسجد مع المشايخ والعلماء والصالحين، هؤلاء الذين تربوا تربية إسلامية صحيحة فثبتوا على الطريق. يا شباب التربية في المساجد مع دروس العلم والمشايخ وأهل الصلاح. الصحابة يا شباب رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت أبدا فتنة على وجه الأرض تهزهم. لما عذبوا في مكة ما اهتزت قلوبهم أبدا، لما ابتلاهم الله عز وجل بانفتاح الدنيا عليهم ما هزتهم أبدا هذه الفتنة. ليه؟ لأنهم تربوا في مدرسة التربية الأولى التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب احنا محتاجين تربية عملية، محتاجين تربية دينية للأسف ما بنجدهاش في مدارسنا، فلن نجدها أبدا إلا في المدارس مع المشايخ والعلماء والصالحين. كذلك أيضا يا شباب عايزين نتذكر الجنة والنار، ما ننساش أصحاب فرعون السحرة الذين جاء به فرعون، كانوا في أول النهار جايين بيقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ما ننساش إن أعظم شيء ثبت الشخصية دي على دين الله، وبعد أن كانوا في أول النهار سحرة فجرة تحولوا في آخر النهار إلى شهداء بررة، ما ثبتهم الله عز وجل إلا بسبب أنهم تذكروا مآلهم، تذكروا الجنة والنار وقالوها لفرعون واضحة، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يا شباب ذكر الجنة والنار كيف نذكرها في مجالس العلماء اللي هيذكرونا بالله، هيذكرونا بالجنة ويحركوا قلوبنا بذكر النار، هنتذكر الجنة والنار بزيارتنا للمقابر. يا شباب كان النبي يقول ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. إن احنا نروح المستشفيات ونشوف المرضى اللي بتحتضر أو نشوف المرضى اللي سلبوا نعمة العافية، نراهم فرؤيتهم تذكر القلب بالآخرة. كذلك أيضا يا شباب عايز دي أهم نقطة عندي، تعاملوا بقوة، أوعى تتعامل بضعف، ما تقولش أنا هضعف بعد رمضان، ما تقولش هقع بعد رمضان، ما تقولش هنتكس بعد رمضان. الكلمات دي يا شباب هتخلينا حتما ولابد هننتكس. فاكرين الشخصية الضعيفة لما تكلمنا على الشخص اللي قال النبي الجد بن قيس، اللي قال النبي ومنهم من يقول اذن لي ولا افتفتني، اللي بيتكلم بالكلمات الضعيفة حتما ولابد هيقع في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا بل تعاملوا بقوة. ما تنسوش يا شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وإحنا بنتكلم عن الشخصية القوية، ما تنسوش داود عليه الصلاة والسلام وإحنا بنتكلم على الشخصية القوية. وآخر شيء يا شباب، وآخر شيء يا شباب، أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل من أكثر الأمور التي تثبت العبد على طاعة الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله، لأن ذكر الله عز وجل كثيرا من أعظم الأمور اللي هتثبت قلبنا على دين الله. يا شباب بإذن الله البرامج العملية هنستمر فيها بعد رمضان إن شاء الله، حتى نأخذ بأيديكم إن شاء الله وأكون معكم بإذن الله، نرتقي في مدارج السالكين إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى مع آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج رسائل ربانية إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا رمضان ويتقبل منا عبادتنا في رمضان، وأسأله سبحانه وتعالى إنه يتقبل من كل إنسان منا دعوة دعاها أو عمل صالح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه سبحانه وتعالى هو العزيز الغفور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونراكم بإذن الله بعد العيد. رسائل ربنا تترى تزف الخير.